الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن الصوفية أهل ضلال وأهل بدعة، كفانا الله شرهم، وعندهم عقائد كثيرة خالفون فيها العقيدة السلفية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. لكن هنا سؤال: ما الطريقة أو ما معنى الطريقة الصوفية؟ فعلى الرغم من صعوبة تحديد المراد بالطريقة والوصول لمفهوم موحد لجميع الطرق الصوفية، إلا أننا نستعرض بعضا من المعاني التي وردت حول الطريقة الصوفية. فمنها أن الطريقة الصوفية تعني النسبة أو الانتساب إلى شيخ يزعم لنفسه الترقي في ميادين التصوف والوصول إلى رتبة الشيخ المربي، ويدعى أو يدعي لنفسه رتبة صوفية من مراتب الأولياء، كما أنها تعني أن يختار جماعة من المريدين شيخا لهم يسلك بهم رياضة خاصة بهم على دعوة وزعم تصفية القلب لغاية الوصول إلى معرفة الله. قال بعض أهل العلم عن الصوفية وعن الطريقة الصوفية: إنها تعني اتصال المريد بالشيخ وارتباطه به حيا أو ميتا، وذلك بواسطة ورد من الأذكار يقوم به المريد، يعني الطالب، بإذن من الشيخ أول النهار وآخره، ويلتزم به بموجب عقد بينه وبين الشيخ. وهذا العقد يعرف بالعهد، وصورته أن يتعهد الشيخ بأن يخلص المريد من كل شدة ويخرجه من كل محنة. فالطرق الصوفية كما قلنا طرق كثيرة، وقلنا إن الصوفية يحرصون على المريدين ودخول المريد للطريقة له طقوس معينة، ولا بد من احترام شيخ الطريقة إلى درجة التقديس. وهناك طرق صوفية كثيرة، منها الطريقة القادرية، قلنا أنها تسمى الجيلانية نسبة إلى عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة 561 هجري. يزعم أتباعه أنه أخذ الخرقة والتصوف، أنه أخذ الخرقة والتصوف من الحسن البصري رحمه الله، عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ونسبوا إليه من الأمور العظيمة فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى من معرفة الغيب وإحياء الموتى وتصرف في الكون حيا أو ميتا، بالإضافة إلى مجموعة من الأذكار والأوراد والأقوال، منها يقول: من استغاث بي في كربة كشفت عنه، ومن ناداني في شدة فرجت عنه، ومن توسل بي في حاجة قضيت له. وهذا كذب صراح، فالاستغاثة تكون بالله سبحانه وتعالى. أيضا من الطرق الصوفية الطريقة الرفاعية، تنسب إلى أبي العباس أحمد ابن أبي الحسين الرفاعي، ويطلق عليها أيضا البطائحية، نسبة إلى مكان ولاية بالقرب من قرى البطائح بالعراق، وجماعته يستخدمون السيوف ولضرب أجسامهم، دخول النيران في إثبات الكرامات. قال عنهم الألوسي: أعظم الناس بلاء في هذا العصر على الدين والدولة مبتدعة الرفاعية، فلا تجد بدعة إلا ومنهم مصدرها وعنهم موردها، فذكرهم عبارة عن رقص وغناء وعبادة مشايخهم. أيضا من الطرق الصوفية البدوية، وتنسب إلى أحمد البدوي، ولد بفاس وحج ورحل إلى العراق واستقر في طنطا حتى وفاته. له فيها ضريح مقصود، حيث يقام له كغيره من أولياء الصوفية احتفال بمولده سنويا، يمارس فيه الكثير من البدع والانحرافات العقدية من دعاء واستغاثة وتبرك وتوسل، ما يؤدي إلى الشرك المخرج من الملة، وأتباع طريقته منتشرون في بعض محافظات مصر، ولهم فيها فروع كالبيومية والشناوية وأولاد نوح والشعبية، وشارتهم العمامة الحمراء. كذلك الطريقة الدسوقية، الطريقة الأكبرية، الطريقة الشاذلية، الطريقة المولوية، الطريقة النقشبندية، الطريقة المالماتية، الطريقة التيجانية، الطريقة الختمية، وهي طريقة صوفية تلتقي مع الطرق الصوفية الأخرى في كثير من المعتقدات، وأيضا الطريقة البريلولية، الطريقة البريلوية، وهي فرقة صوفية نشأت في شبه القارة الهندية، البريولي نسبة إلى البريولي، البريولية، وهي فرقة صوفية نشأت في شبه القارة الهندية الباكستانية في مدينة بيرلي بالهند. أيضا هذه الطريقة مؤسس هذه الطريقة هو أحمد رضا خان، سمى نفسه عبد المصطفى. يعتقد أبناء هذه الطائفة بأن الرسول لديه القدرة التي يتحكم بها في الكون، وغالوا في نظرتهم إلى النبي حتى أوصلوه إلى قريب من مرتبة الألوهية. ويقول هذا: أي يا محمد، لا أستطيع أن أقول لك الله، ولا أستطيع أن أفرق بينكما، فأمرك إلى الله، هو أعلم بحقيقتك. كما أن هذه الطائفة لديها عقيدة الشهود، حيث إن النبي في نظرهم حاضر وناظر لأفعال العباد في كل زمان ومكان، كما أنهم يشيدون القبور ويعمرونها ويتبركون بها، ويؤمنون بالأسقاط، وهي صدقة تدفع عن الميت بمقدار ما ترك من صلاة أو صيام أو سائر العبادات، وهي مقدار صدقة الفطر. وأعظم أعيادهم هو ذكرى المولد النبوي، وهم يكفرون المسلمين لأدنى سبب، فيكفرون الرئيس الباكستاني الراحل ضياء الحق، يكفرون شيخ الإسلام بن تيمية، يكفرون شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وغير ذلك من ضلالاتهم. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الطرق الصوفية البغيضة. أهم الشخصيات الصوفية، هناك شخصيات صوفية كثيرة جدا، منهم البسطامي، الحلاج، الغزالي، ابن الفارض، ابن عربي، ابن سبعين، العفيف التلمساني، النابلسي. كل هؤلاء، النابلسي هذا عبد الغني بن اسماعيل الدمشقي النابلسي، الحنفي النقشبندي القادري آمن بالطريقة النقشبندية الذين يؤمنون بعقيدة الفناء ووحدة الوجود. العلماء حذروا من الصوفية من ذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله، حيث أنه أدرك بدايات التصوف وكان أكثر العلماء والأئمة إنكارا عليهم، وقد كان مما قاله في هذا الصدد: لو أن رجلا تصوف أول النهار لا يأتي الظهر حتى يصير أحمق، لأنه يقصد أنه يغلق عقله. كذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان للصوفية بالمرصاد، فقد قال فيما أو عندما بدأ الحارث المحاسبي يتكلم فيه وهو الوساوس والخطرات، قال أحمد: ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون. وحذر الإمام أحمد من مجالسة الحارث المحاسبي باسمه، وقال لصاحب الله: لا أرى لك أن تجالسه. كذلك ابن الجوزي رحمه الله كتب كتابا سماه تلبيس إبليس، خص الصوفية بمعظم فصوله وبين تلبيس الشيطان عليهم ما جعلهم يتخبطون في الظلمات. كذلك شيخ الإسلام التيمي رحمه الله كان من أعظم الناس بيانا لحقيقة التصوف وتتبعا لأقوال الزنادقة والملحدين، وخاصة ابن عربي والتلمساني وابن سبعين، فتعقب أقوالهم وفضح باطنهم وحذر الأمة من شرورهم. وقد ذكرنا في هذا الجزء مقاطع مما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. بعض كبار الصوفية الذين هداهم الله للطريق القويم وهم كثر، منهم تقي الدين الهلالي شيخ التوحيد في بلاد المغرب، كان صوفيا تيجانيا فأكرمه الله بدعوة التوحيد، ويقول عن سبب خروجه من الطريقة التيجانية: لقد كنت في غمرة عظيمة وضلال مبين، وكنت أرى خروجي من الطريقة التيجانية كالخروج من الإسلام، ولم يكن يخطر لي ببال أنا تزحزح عنها قيد شعرة. وجرت مناظرة حول ادعاء الشيخ التيجاني في أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة كما يقول علي جمعة، قد ثبت بطلان ذلك، يمكن الرجوع المناظرة بكاملها في كتاب الفكر الصوفي. كذلك عبد الرحمن الوكيل وكيل جامعة أنصار السنة بمصر، صاحب كتاب هذه هي الصوفية، يقول: كانت لي بالتصوف صلة، وهي صلة العبرة بالمأساة، حيث كان يدرج بي الصبا في مدارجه السحرية تستقبل النفس كل صروف الأقدار بالفرحة الطروب إلى آخر الحمد. المهم أن الله هداه إلى التوحيد وترك الصوفية. فكل هذا يدل أن ما نشاهده اليوم من الصوفية التي عمدت إلى تدوين معتقداتها ومناهجها، ومن ثم محاولة نشر تلك المعتقدات بشتى الوسائل، وخصوصا في عصرنا الحاضر عصر المعلومات والاتصالات، فما نشاهده من تكريس لتلك العقيدة والشريعة من خلال طقوسها التي تطالعنا بها الفضائيات وتعج بها الصحف والمجلات على أنها من أصول العقيدة والتشريع الإسلامي، ما قد يؤدي بالأمة الإسلامية إلى التخلف والتقهقر، وكيف لها أن تتقدم مع هذه الانحرافات العقدية. فلا شك أن الصوفية انحراف في العقيدة، نسأل الله الهداية، ونسأله جل وعلا السلامة والعافية من الطرق الصوفية، وأن يهدينا جميعا إلى التوحيد والسنة. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.